أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله مثال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ربها. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكر البعث بإعادة الخلق بعد بدء. يعني الله يخبر أن هناك ناس ينكرون البعث فيقول ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، ناس كبار يموتوا أو ناس صغار أو متوسطين. وأما كون الإنسان إذا مات يخلق مرة ثانية ويحاسب، فلذلك يكذبون ذلك ويقولون للأنبياء متى هذا الوعد. فالله يقول محتجا على منكر البعث: أأنتم أشد خلقا؟ هل أنتم أيها الناس الكفار والمشركون أشد خلقا وأعظم خلقا أم الإنسان؟ والله خلق السماء وخلق السماوات، نعم هذه أعظم. وخلق السماوات أعظم من خلق الإنسان، لأن السماوات موجودة مع سعتها وكبرها وما فيها من الكواكب السيارة وما فيها من الشمس والقمر وغير ذلك، هذه أعظم. ومع الله خلقها، وإذا أراد يعني يزيدها ثم اسمها قال يعني وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب. وذكر مثلا آيات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلقه. فالذي يفعل هذا الإنسان هذا الضعيف الذي هو من شوية عظام وعصب وشوية أحلى يخلقه مرة ثانية، فهذا معناه أن الله بيرد على منكر البعث علم: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أعظم خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. ونحن نشوف السماء مع كبرها وعظمتها وما فيها من الكواكب السيارة وما فيها ومستوية ما فيها، فذلك هذا معناه. والله ذكر في قوله تعالى يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. القرآن يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ من خلق الناس. وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تشركون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق؟ بلى وهو الخلاق العليم. فهذا معنى خلق السماوات: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب: السماء أعظم وأشد. ثم قال: بناها. إيش بناها؟ معنى رفعها مستوية. حتى جاء في الأحاديث أن بين الأرض والسماء 500 عام، شيء عظيم. مهما رفع سمكها يعني رفعها فسواها وجعلها مستوية السماء ما فيها يعني انتقام ولا انتقام. واي واحد لو اراد ان يدخل السماء لو كان كافرا ما يقدر يدخل السماء. لو جاء كافرا مشركا بالله قلنا بالله انظر في هذه السماء ايش تنتقد فيها؟ ما يقدر. ما يقدر ينتقد فيها. بخلاف لو ان شخصا ما عمر عماره او عمر مدينه من المدن ثم بعد ذلك ارسلنا اليه المهندسين فانهم ينتقدونه يقولوا لا لو كانت كذا لو كانت كذا. فلعل ذلك هذا رفع سمتها فصواها فاعاد بناءها واغطش ليلها يعني اظلم ليله. ايش اغطش؟ معناه اظلم. فالليل ايه؟ ظلام بسواده. هذا شيء عظيم. نعم. واخرج ضحاها جعل ايه النهار نيرا يمشي الناس ويذهبون الى البيع والى الشراء والى اعمالهم الدنيويه. فالذي يفعل ذلك ثم هذا منظم ما عمره يعني يوم من الايام مثلا قطر من الاقطار ما جاء الليل او قطر من الاقطار ما جاء النهار او ما جاء الشمس في وقتها والقمر في وقتها. ما في ابدا. هذا ما بخلاف المخلوق مهما كان عنده من الامكانيات في بعض المرات يعني تكون هذه الامكانيات. وقد حصل ذلك في امريكا اعظم دوله الان في العالم امريكا بعده في قبل 60 سنه والظلام 3 ايام جميع الالات حقتهم حقت الكهرباء خربت عليهم يساوى كل ما مهجئ حتى صار السرقات لا تعد ولا تحصى مع امكانيتهم العظيمه. فما بالنا فالله سبحانه وتعالى نحن عمرنا ما شفنا ان الشمس تغيرت او تخلفت ابدا بطلوعها ابدا وكذلك القمر وكذلك الاشياء في وقت كل شيء. فلذلك قال اخرج دعاء ثم والارض بعد ذلك دحاها اي بسطها دحاها. ايش بسط الارض بعد ذلك؟ فسروا اخرج منها ماءها ومرعاها. هذا دحاها. ايش معنى الارض هذه جعلها كده مستويه واخرج منها ماءها ماء العيون وماء الانهار. نعم. وهذه العيون والانهار لها فوائد فالناس يشربون من هذا الماء ويزرعون من هذا الماء فتنبت الارض النباتات من النخيل ومن الانعام ومن الثمار ومن غير ذلك وياكلون ويشربون ويتمتعون وكذلك لانعامها فالابل تاكل من هذه الأرض. نعم. العشب والكلى إلى غير ذلك. هذا كل إيه من فعل. فهذا معنى أخرج منها ماءها أخرج من الأرض ماءها التي هي من العيون أو من الأنهار ومرعاها لإيه لدوابه فالإبل والبقر والأغنام ترعى من هذه الكلى والعشب والجبال أرساها أخرج الله أيوة أخرج منها ماءها لأن ماءها مفعول والجبال أرساها والجبال أرسى الأرض عشان لا تميل ولا تتحرك. فلذلك جاء في حديث أن الله لما أخرج يعني لما خلق الأرض مادت. نعم. فلما مادت واضطربت أرساها بالجبال. نقول في هذا في حديث أن الملائكة قالوا يا ربنا في يعني شيء أعظم من الجبال؟ قالوا نعم في شيء أعظم من الجبال. ما هو الذي أعظم من الجبال؟ قال وقال الحديد. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. معلوم النار ايه اعظم. قالت يا ربي وهل من خلقك شيء كذلك اشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء اشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا ربي فهل من شيء من خلقك اشد من الريح؟ قال نعم ابن ادم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله. وهذا المؤمن وجاء في الاحاديث التي تقدمت لنا 7 يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل الا ظله. وذكر رجلا صدق بيمينه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق حتى لا. ولذلك يعني اخفاء الصدقه افضل من إذن. هذا في ايه في غير الزكاه. اما الزكاه فلازم ايه نعم يظهرها ويبينها. لا يجوز لانسان مثلا يكون عليه زكاه مال فيخفي الزكاه وبعد ذلك جيرانه والتجار اللي معاه وجيرانه يقول هذا رجل غني عنده اموال عظيمه ما عمرنا شفناه يتصدق. وبعد يكلم عليه الناس. فالزكاه الواجبه يظهرها. واما يعني ان تخفوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالزكاه يظهرها للناس او يظهر جزءا منها يعني مو لازم كل واحد يظهر. فاذا اظهر جزءا منها على كل حال هذا جارنا تاجر شفنا والله تصدق في شهر رمضان او في محرم او في صفر خرج زكاه. اما اذا ما يخفيها فالناس يتكلمون عليه. ولأجل ذلك هذا يعني ذكر في هذا وهذا اعظم يعني اشد من خلقك لان الحسنه بعشر امثال الى 700 ضعف الى اضعاف وأكثر. والجبال متاعا لكم ولأجل هذا ليش هذا جعل الأرض عاها وأخرج منها ماء قال متاعا لكم متاعا لكم أيها البشر وأيها الناس في هذه الدنيا سواء المؤمن والكافر. فإن الله يرزق الكافر والمؤمن. واحد كافر يقول أن الآلهة 2 أو 10 أو 100 ربنا يرزقه كثر له المال وكثر له الأولاد مع أنه ما يستحق، ولو كانت الدنيا تسوى الجناح بعوده لما سقى الكافر. ولذلك ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكلون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة والآخرة عند ربك للمتقين. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في أعظم منه، لا من الأولين. ومع ذلك تقول عائشة كان لا يوقد في داره يعني النار 3 شهور، يأكل هو وأهله الأسودان التمر والماء وشيء من اللبن الذي يأتيهم من يعني من جيرانهم من الأنصار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناس آخرين يتمتعون. فلأجل ذلك الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا. ولذلك متاعا لكم ولأنعام، يعني هذه الأرض اللي دحاها وأخرج منها الماء لتتمتعوا أنتم، لأجل تشكروا الله على هذه النعم وتقدروها وتعبدوا الله حق عبادة. لكن الناس ما فعلوا هذا، فالربنا يسلم عليهم النعم، ينسب هذه النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة، ليه سميت الطامة؟ قال سم لأنها تطم على كل أمر هائل وهو يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وجاء في القرآن في آية أخرى والساعة أدهى وأمر. الساعة أعظم وأدهى وأمر، وهم كانوا يمكنوا يقولوا ما في ساعة ولا في قيامة ولا. ولأجل ذلك دائما يقولون للأنبياء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نحن ما رأينا لا يوم قيامة ولا يوم ربنا يحشر الناس ويحاسبهم ويعذبهم هذا. فقال في هذا فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني يوم القيامة، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. في هذا اليوم يتذكر الإنسان، حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره. تغري ذاك اليوم يصحى كأنه كان نايم، يشوف أعماله كلها. وسيحاسب على جميع أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن بعد ذلك حيث يندم حيث لا ينفع الندم. قال فأما من طغى، إيش طغى؟ يعني تمرد، نعم، وعتى على الرب سبحانه وتعالى وكذب الرسل وقال عن القرآن أنه سحر وكذب وكهانة إلى غير ذلك. هذا الذي تمرد وآثر الحياة الدنيا. إيش معنى آثر الحياة؟ قدمها على أمر دينه وأخرى. هذا معنى آثر. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يعمل للدنيا، ليس معنى ذلك أن الإنسان بس يعمل للآخرة، لا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت الجحيم يعني أظهرت وبانت، كما جاء في القرآن هذه الجهنم التي كنتم توعدون. وبرزت الجحيم لمن يرى يعني أظهرت للناظرين، كل الناس يشوفوا جهنم. ومعلوم جهنم يعني جاء في بعض الأحاديث أنه يجرها ملائكة سلاسل هكذا، فيكون هذا يعني شيء عظيم. وبرزت الجحيم لمن، يعني أظهرت للناظرين. إيش معنى برزت؟ يعني أظهر كل واحد يشوفها. ومعلوم أن هذا يكون أشد وأعظم من الكون لا يبعد من النار بعد ذلك. أما بعد ما شافها بأهوالها وشدتها بعد ذلك كمان، نعم، يطحن فيها ويطحن فيها ويربط بالأغلال وبالسلاسل. هذا معناه تقريبا وبرزت. ثم قال فأما من طغى، يعني عتى وتمرد على الرب سبحانه وتعالى وآثر الحياة. يعني إيش معنى آثر الحياة؟ يعني جعل همه الدنيا، يعني فضل الدنيا على الآخرة وعلى الدنيا. يقول له قوم صلي، يقول لا، ما دام في بيع وشراء بلاش، بعدين يصلي، بعدين ما يصلي كمان. أما كونه يعني يشتغل للدنيا فهذا ما هو ممنوع. يقول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. كون الإنسان يعمل للدنيا والآخرة فيجتهد في عمل الدنيا. وقت الصلاة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، ذهب إلى المسجد وأدى الصلاة، وإذا انتهى من الصلاة ذهب لعمل واشتغل في عمل الدنيا، حتى كمان المؤذن يقول حي على الصلاة يأتي إلى المسجد. أما كونه يقعد في المسجد ليلا ونهارا فهذا الإسلام لا يعرف. يجلس الليل والنهار في المسجد باسم العبادة، فإن هذا لا يعرفه الإسلام. ولأجل ذلك هذا معناه وآثر الحياة الدنيا، يعني جعل الدنيا غاية. أما كون يجعل الدنيا وسيلة فهذا غير مضمون، بل هو محمود إلى فإن. ثم بعد ذلك وآثر الحياة الدنيا، ثم قال فإن الجحيم هي المأوى. إن الجحيم التي هي النار ولها أسماء كثيرة، سعير ولضى وغير ذلك، فإن الجحيم هي المأوى، هي المرجع وهي المآب. ثم بعد ذلك بعد ما يحاسب على كفره وعلى شركه وعلى معاصيه تأخذه الزبانية وتبنيه في النار، فهي المأوى. وهذا أسلوب القرآن. ذكر إيش هؤلاء الكفار ماذا يكون؟ قال أما من خاف مقام ربه، وهذا دائما اسلوب الكلام، مره يقدم هؤلاء ومره يقدم هؤلاء. قال واما من خاف مقام ربي، الوقوف امام ربي ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن الهوى، الهوى ما تهواه من المعاصي ومن الفجور. معلومة يعني معروف ان الانسان قد يهوى، وذكر في القران ان النفوس ثلاث، النفس المطمئنه والنفس اللوامه والنفس الاماره بالسوء. فهذه النفس الاماره بالسوء تقول مساي كده، بعدين لما تكبر تتوب الى الله، بعدين ما يدري هو متى بده يموت، ولما يكبر ولا يصغر ما حد يدري متى الموت. فلذلك هذه هي النفس الاماره، والنفوس هي ثلاث، النفس المطمئنه هذه احسن النفوس، النفس يعني اللوامه الذي تلوم نفسها. فكل الناس يلوموا انفسهم، يوم القيامه يجي مثلا الرجل الذي كان يصلي يقول يا الله لو كثرت من الصلاه ترجع النوافل كان يكون منزلته اعلى، لكن بعد ذلك. وكذلك الذي كان يرتكب يعني بعض الاشياء، فلأجل ذلك قالوا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى معنى ما تهواه الانسان. ولأجل ذلك لما خلق الله الجنه وامر الملائكه ان تنظر اليها قالوا ما حد يسمع بها الا يدخلها الجنه، شيء طيب ممتاز هذا. ثم حطها يعني بهذا المكاره، فبعد ذلك قال انظر لما نظر اليها قالوا ما حد يدخلها، ما يحصلها، لأنه هذه في أشياء يعني تمنع. يقول الإنسان ساي كذا، أزني، أسرق، أشرب الخمر، ارتكب الفواحش، بعد ذلك فيه. وكذلك لما كذلك خلق النار قال الملائكة انظروا، فنظروا إليها فوجدوها، بعد ذلك حطها بالشهوات، فقال ما يسمع عنها أحد إلا يعني دخلها. الشهوات معلوم أن مثلا الزنا فيه شهوة غنية، وكذلك السرقة، وكذلك ذلك هذا معناه. قال فإن الجنة هي المأوى، الجنة إيش هي المراد بها هنا؟ دار الكرام. دائما قلنا في القرآن إذا أطلقت الجنة في أغلب الآيات قال بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. وفي مرات تجي الجنة بمعنى البستان، الجنة هنا معنى دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. وفي مرات تجي الجنة كلتا الجنتين آتت أكلها، إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة. إيش المراد بالجنة هنا؟ بستان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يسألونك عن الساعة، يعني الناس يسأل الرسول متى الساعة، متى يوم القيامة، هذا معنى الساعة. إيش المراد بها؟ يسألونك مين؟ يعني يسأل الكفار أو يسأل المشركون، أو الواو عائدة على الكفار والكاف عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل الكفار والمشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة دي هناك في يوم نعم يميت الله الخلق جميعا ثم يحييهم ويحاسبهم. فلأجل ذلك في كثير من الآيات يقول الأنبياء والرسل، يقول الكفار للرسل متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أيان مرساة، فين أي وقت تأتي هذه الساعة. فالله هذا فيما أنت من ذكرى، يعني أنت ليس لك يعني معرفة وقتها أبدا، وقتها متى يعلم الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لما كان جبريل الرسول في هذا المسجد، جاء جبريل على صورة رجل ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم بعده سأله عن الساعة، يعني متى القيامة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت السائل وأنا المسؤول، ليس أحد ما أعلم يوم. ولأجل ذلك كما جاء في الآيات إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وجاء في آية أخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إيش مفاتح الغيب؟ هي هذه الآية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري. ولأجل ذلك قال يسألونك عن الساعة أيان مرساة فيما أنت من ذكرى، يعني أنت لست لك يعني أن تعرف وقتها، ولا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب. وأي إنسان قال أن القيامة تكون بعد كذا وكذا من السنوات، فكل هذا الكلام لا فائدة فيه ولا أبدا ولا إلى ربك منتهاها، يعني إلى رب مين اللي يعلمها انتهى ومتى وقتها؟ الرب سبحانه وتعالى، ما حد يعلمها ابدا. واي انسان يتعلم قال انما انت، انما انت الضمير في انت هذا عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، انما انت منذر من يخشى، انت ايها النبي واي منذر من يخشى من يخاف، يعني انت تخوف الناس من يخشى، بس انت عليك يقول للناس ترى يوم القيامة سيأتي وسبعد ذلك الله يحاسب الناس جميعا الخلق الإنس والجن من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة وكل واحد يجد عمله مثل ما يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وآية أخرى ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وما عمله يجده كل هذا يجد أمامه ثم بعد ذلك يقول كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم كأن الكفار يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى يعني من شدة أهوالها الكافر إذا بعث يوم القيامة يظن أنه ما جلس في هذه الدنيا في حياة الدنيا إلا عشية أو ضحى عشية معنى من الظهر إلى المغرب إلى غروب يعني من نصف النهار إلى غروب الشمس أو ضحى من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يكون عاش 50 سنة أو 100 سنة أو 120 ليه من الأحوال اللي يشوفها في ذلك اليوم العظيم وهذا عادة القرآن وأسلوب القرآن دائما لهذه الطريقة دائما يذكر ما عده الله للمؤمنين وما عده للكافرين ويخوف الناس عشان يكون المؤمن بين رجاء وخوف دائما يقول يرجون رحمته ويخافون عذاب كده لازم وفي آخر لحظة من لحظات عمره يغلب الرجاء مثلا الإنسان كان مريضا ورأى نفسه يعني كل يوم يزيد المرض فهذا يغلب إيه؟ نعم الرجاء هذا المجاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي ما يرجو إيه أن الله يغفره ويرحمه وأما ما دام هو الآن طيب صحيح فدائما يكون بين رجاء وخوف وهذا هو واجب المؤمن يرجون رحمته ويخافون عذابه هذا الذي يلزم على المؤمن وأن لا يكون على غير ذلك الأرض فبذلك تنتهي يعني السورة ويقول في هذه الآيات أنتم أشد خلقا عن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأن يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه أأنتم أيها الناس أشد خلقا عن السماء يعني بل السماء وأشد خلقا منكم كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقوله تعالى بناها فسره بقوله رفع سمتها فسواها أي جعلها عالية البناء بعيدة البناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء وقوله تعالى وأقفش ليلها وأخرج ضحاها جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا وقال ابن عباس أقفش ليلها أظلمة وكذلك قال مجاهد وعكر وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون وأخرج ضحاها أنار نهارها وقوله والأرض وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دعاها فسره بقوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها هذا معنى دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها وقد تقدم في تفسير سورة السجدة هذا معنى قول أن الأرض خلقت قبل خلق السماء ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء وبمعنى أنه خرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دعاها ودعوى أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام فذلك قوله تعالى والأرض بعد ذلك دعاها وقد تقدم تقرير ذلك هناك والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأثبتها في أماكنها وهو الحكيم العليم والرؤوف بخلقه الرحيم قال الإمام أحمد كذلك حدثنا إلى السند عن أنس بن مالك قال لما خلق الله الأرض جعل التمير فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجب الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك أشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربي فهل من خلقك أشد من الماء قال نعم الريح قالت يا ربي فهل من خلقك أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله وقال أبو جعفر فذلك لما خلق الله الأرض تقمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون عليه نفهم يعني ايه يبدون ويتغلون ويجعلون علي يعجلون علي بالخطاها فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون وكان أول قرار الأرض كلهم وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر بطنها وأجرى أنهارها وأنبت زرعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويخر خرارا كل ذلك متاعا لخلقي ولما يحتاجون إليه من العنان التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمر وين. ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة قال ابن عباس سميت بذلك لأنها تتم على كل أمر هائل منتضع كأمر مفزع. كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر يوم يتذكر الإنسان وما سعى أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره. كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأدنى له الذكرى وبرزة الجحيم لمن يرى أي أخرت للناظرين فرآها الناس عيانا ويكون هذا أعظم وأشد. فأما من طغى أي تمرد وعدى وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخراه فإن الجحيم هي المأوى فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها ورد إلى طاعة مولاه فإن الجنة هي المأوى أي من قلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين تقرأ في السماوات والأرض إلا لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك حق وقالها هنا إلى ربك منتهى. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم نفسه قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاه إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح والخيبة والخسار على من كذبت وخالف. فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة عشية أو ضحاها إذا قاموا من قبور إلى المحشر يستحضرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى. أي قال جويدر عن الضحاك عن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إما عشية إما فما بين الظهر إلى غروب الشمس ودعاء ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.